جسدك، صحتك، اهتمامك بصحتك، اهتمامك برشاقتك، اهتمامك بجسمك. بعض الرجال إذا نظرت إليه وكأنه شاحنة مقلوبة، وتجد هو نفسه يقول يا أخي أنا زوجتي ليست رشيقة. إحنا عندنا مشكلة أن نساءنا لسنا رشيقات، ما شاء الله تبارك الله، أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنت ألم تنظر إلى نفسك في المرآة من قبل 6 أشهر؟ القضية ليست أيضا قضية رشاقة وجمال الجسم فقط، وإنما الاعتناء بالصحة. كيف تنجح في عملك وأنت مهمل لصحتك؟ حتى في عبادتك كيف تنجح وأنت مهمل لصحتك؟ الآن كثير من الأدواء التي بدأت تنتشر، الضغط والسكر والجلطات والأمراض التي نسمع عنها، هي طبيا أمراض كان يمكن أن تتلافى بإذن الله سبحانه وتعالى لو أننا فحصنا، لو أننا حرصنا على اكتشاف أعراضها مسبقا. من منا يحاول أن يفحص نفسه أو يعمل يقوم بعملية الكشف الصحي والكشف الطبي الكامل كل 6 أشهر مثلا بشكل دوري، يكشف أو يعني يقوم بتحليل ويذهب إلى المختبر أو يذهب إلى مركز طبي فيقوم بفحص شامل وكامل؟ الآن تجد الواحد منا يذهب لفحص سيارته كل فترة وتسأله متى آخر مرة قمت بكشف طبي كامل لنفسك؟ قال لا أصلا لم أقم به حتى تسألني متى آخر مرة. هذه عادة نحن أولى بها. يعني الآن تجدون في الغرب عندهم، نجد أنا سافرت إلى هناك فكنت مرة أمشي في أحد الطرق فوجدت رجل يهرول، يهرول ويركض ويلبس بدلة رياضية، فلما سألته استوقفت وسألته وكنا بجوار شاطئ البحر، فقلت له كم عمرك؟ فقال أنا عمري 89. فقلت ما شاء الله، احنا عندنا اللي زيك مات زمان. عندهم في ثقافتهم الاعتناء بالصحة، ولذلك تجد عمره 90 سنة فيقول الآن أبدأ أستمتع بحياتي. نحن أولى بذلك، لأنه لجسدك عليك حق كما قال صلى الله عليه وسلم، والصحة أنت نعمة، الصحة هي نعمة أنعم الله بها سبحانه وتعالى عليك وستسأل عنها. إذن اعتناءك بجسدك واعتناءك بصحتك أخي وأختي، اعتناءنا بأجسادنا بممارسة الرياضة ببرامج صحية جيدة، ونضع أهداف. أضع لي أهداف مثلا هذا الشهر أن أمشي كل يوم لمدة ساعة مثلا، أن أقوم خلال هذا الشهر بكشف طبي كامل، أن أترك تناول السكر مع الشاي أو مع الأطعمة، أن أترك تناول المشروبات الغازية مثلا. أي أهداف، 4 أهداف ضعها، أهداف تثري صحتك. وخذوا قضية يا جماعة، في الأدوار 5 جميعها إياكم أن تكونوا مثاليين بشكل زائد. يعني لا يأتي أحد يقول وين أنا الآن أصلح صحتي، لابد أني أترك كذا وأترك كذا وما أكل كذا وما أكل كذا. ابدأ ولو بشيء بسيط، ضع لك هدف ولو كان هدف صغير خلال هذا الشهر، المهم أن تبدأ. إخواننا أخواتنا، نريد أن نبني حياتنا.